بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، وقفنا في قراءتنا على باب شروط الصلاة، وذكرنا بأن الشرط بمعنى العلامة، الشرط بمعنى العلامة، ومنه الآية الكريمة فقد جاء أشراطها بمعنى علاماتها، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ومعنى ذلك قلنا بأن ستر العورة من شروط الصلاة، فإذا بدت العورة فلا يصح للمرء أن يصلي، وإذا ستر عورته قد توجد الصلاة وقد لا توجد. ومن ذلك أيضا دخول الوقت، فقبل دخول الوقت لا تصح الصلاة. لو أراد إنسان الآن أن يصلي العشاء قلنا لا، حتى يغيب الشفق. لو أراد أن يصلي الفجر قلنا حتى يتبين الفجر الصادق. لو أراد أن يصلي الظهر قلنا لا بد أن يكون ذلك بعد الزوال. فإذا عدم الشرط عدم المشروط. عدم ستر العورة عدمت الصلاة. سترنا العورة قد توجد الصلاة وقد لا توجد، وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجد ستر العورة ووجد دخول الوقت، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وقلنا بأن من شروط الصلاة دخول الوقت، ولكل صلاة من الصلوات الخمس وقتها المخصص لها، لا يصح للإنسان أن يصلي إلا بالوقت إلا لناوي الجمع. فمن نوى الجمع وأبيح له ذلك، من نوى الجمع بين الظهر والعصر، جمع تقديم صلاهما في وقت الظهر، جمع تأخير صلاهما في وقت العصر، من نوى الجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم صلاهما في وقت صلاة المغرب، أو جمع تأخير صلاهما في وقت صلاة العشاء إذا كان ممن يجوز له الجمع، ممن يجوز له الجمع. وجبريل صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام في أول الوقت، وصلى به مرة أخرى في آخر الوقت، وقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، بين هذين الوقتين. ويحدد لنا المؤلف رحمه الله بأوقات الصلاة لكل واحدة من الصلوات الخمس. وذكرنا في دروسنا السابقة بأن الأذان لا يصح أيضا إلا بعد دخول الوقت، إلا أذان الفجر فيصح بشرط ألا يكون في ذلك لبس على الناس، وبشرط ألا يكون بذلك خلط في الأوقات، بمعنى يكون من العادة أن المؤذن يؤذن في الليل ويكون هناك آخر يؤذن بعد طلوع الفجر، كما حصل أو كما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فهو رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبح. نعم. شروط الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. باب شروط الصلاة. قال رحمه الله في الأول: كتاب الصلاة، لغة الدعاء، واصطلاحا أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ثم قال: باب الأذان. ثم قال: باب شروط الصلاة. الكتاب هو الذي يندرج تحته عدد من المسائل في أبواب وفصول. نعم. الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. شروطها أي ما يجب لها قبلها، أي تتقدم عليها. شروطها الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى الصلاة. شروطها أي شروط الصلاة. نعم. أي ما يجب لها قبلها، أي تتقدم عليها وتسبقها، يعني شروط تتقدم عليها من ذلك الوقت. لو أنه بعد ما يصلي يقول دخل الوقت، قلنا لا. لو أنه في أثناء الصلاة قال دخل الوقت، قلنا لا. فالشرط لا بد أن يتقدم، أن يتقدم عليها. فدخول الوقت لا بد أن يتقدم على الصلاة، وستر العورة لا بد أن يتقدم على الصلاة، وهكذا. نعم. إلا النية فالأفضل مقارنتها للتحريمة. إلا النية فالأولى أن تكون مقارنة للتحريمة، يعني لتكبيرة الإحرام. نعم. ويجب استمرارها أي الشروط فيها. ويجب استمرارها أي الشروط ما دام في الصلاة. نعم. وبهذا المعنى فارقت الأركان منها، أي من شروط الصلاة، الإسلام والعقل والتمييز، وهذه شروط في كل عباد. الإسلام والعقل والتمييز، هذه شروط في كل عبادة. الإسلام، العقل، التمييز، شروط في كل عبادة. الزكاة مثلا لا بد أن تكون من إنسان مسلم، ولا بد أن تكون من إنسان أن يأخذها الكبير، إذا كان هناك طفل صغير الولي يأخذها ويخرجها نيابة عن صاحب المال إذا كان صغيرا غير مميز. العقل كذلك، لو أن إنسانا صلى وهو مجنون، لو أن إنسانا حج وهو مجنون، قلنا لا يصح. فيقول الإسلام والعقل والتمييز يجب أن يكون، أن تكون هذه الشروط في كل عبادة إلا الحج، فنستثني التمييز، ليس بلازم. الحج يجب أن يكون المرء مسلما، أما إذا كان غير مسلم فلا يصح الحج. ويجب أن يكون عاقلا، أما إذا كان مجنون فلا يصح. أما التمييز فيصح الحج من غير المميز، ولكن لا تجزئه عن حجة الإسلام. الحج صحيح وهو له نافلة، لا يكون مجزئا عن حجة الإسلام إلا بعد البلوغ، أما قبل البلوغ فلا يجزئه. هذا بالنسبة للحج. وقد رفعت امرأة غلاما إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، أدي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. نعم ولك أجر. ورفع، ويقول السائب بن يزيد: حج بي مع النبي عليه الصلاة والسلام وأنا ابن 7 سنين. نعم. وهذه شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج وحده. إلا التمييز بالنسبة للحج فليس بلازم، يصح أن يحج بالطفل ولو أن عمره سنة أو أقل، يصح ذلك. نعم. ولذلك لم يذكرها كثير من الأصحاب هنا. نعم. ومنها الوقت، قال عمر: الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به. الصلاة لها وقت لا تصح إلا به، الظهر له وقت، العصر له وقت، المغرب كذلك، العشاء كذلك، الفجر كذلك، كل واحدة من الصلوات الخمس لها وقت لا يصح أن تصلى إلا في ذلك الوقت. نعم. وهو حديث جبرائيل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس ثم قال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، فالوقت سبب وجوب الصلاة. فالوقت سبب وجوب الصلاة. إنسان الضحى هل يجب عليه أن يصلي الظهر؟ لا. هل يجب عليه أن يصلي العصر؟ لا. بعد العصر هل يجوز أو أن يصلي المغرب؟ لا. إذا مثل الوقت هذا هل يجوز أن يصلي الإنسان العشاء؟ لا. فالوقت سبب لوجوب الصلاة، لما وجد الزوال وجبت صلاة الظهر، لما دخل وقت صلاة العصر وجبت صلاة العصر، لما غابت الشمس وجبت صلاة المغرب، لما غاب الشفق وجبت صلاة العشاء، لما بدا الفجر الصادق وجبت صلاة الفجر. فالوقت سبب لوجوب الصلاة، فقبل الوقت لا تجب الصلاة. نعم. لأنها تضاف إليه وتتكرر بتكرره. فإذا دخل وقت صلاة الظهر اليوم وجبت صلاة الظهر، إذا دخل وقت صلاة الظهر غدا وجبت صلاة الظهر، إذا دخل وقت صلاة الظهر يوم الخميس كذلك، يوم السبت كذلك، فتتكرر الصلاة بتكرر دخول الوقت. فبمجرد مغيب الشمس تجب صلاة العشاء أي يوم من الأيام، لا نقول اليوم فقط أو يوم غد فقط أو بعد غد فقط، وإنما بمغيب الشمس تجب صلاة العشاء. نعم. ومنها الطهارة من الحدث بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى من شروط الصلاة الطهارة من الحدث، والحدث أكبر وأصغر، أكبر ما أوجب غسلا امرأة حائض وانقطع الدم، إنسان جنب فيجب عليه أن يغتسل، فلا بد من الطهارة من الحدث، الحدث الأكبر وهو ما أوجب غسلا، أو الأصغر وهو ما أوجب وضوءا. ويجب طهارة البدن من النجاسات، وطهارة الثوب من النجاسات أيضا، وطهارة البقعة من النجاسات كذلك. فمن شروط الصلاة الطهارة، وارتفاع الحدث أصغرا كان أو أكبر، وطهارة البدن والثوب والبقعة. نعم. والطهارة من النجس فلا تصح الصلاة مع نجاسة بدن المصلي أو ثوبه أو بقعته. لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة مع نجاسة الثوب أو مع نجاسة البدن. الثوب طاهر لكن جزء من البدن أصابه بول وما غسله، أو البقعة المكان الذي يصلي به، لا بد من طهارة هذه الثلاثة. أولا رفع الحدث أكبر أو أصغر، ثانيا طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة البقعة، لا بد من طهارة هذه الثلاثة لأجل أن تكون الصلاة صحيحة. نعم. والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة. والصلوات المفروضات خمس، الذي يجب على الإنسان خمس، ما زاد عليها فهو تطوع، فيه الخير وفيه الأجر وفيه المثوبة والتجارة الرابحة والمغنم العظيم، لكن الواجب هو الصلوات الخمس، يجب على المرء أن يحافظ عليها وأن يكون مداوما عليها في أوقاتها. نعم. ولا يجب غيرها إلا لعارض كالنظر. ولا يجب غيرها، يعني غير الصلوات الخمس، إلا لعارض كالنذر. النذر أن يلزم الإنسان نفسه عبادة لم تجب عليه وإنما ألزم نفسه، كأن ينذر أن يصلي بعد صلاة العشاء 10 ركعات ركعتين ركعتين، أوجب على نفسه، أو أن ينذر أن يصلي في آخر الليل كذا من الركعات، فقد أوجبها على نفسه، لأن النذر أن يلزم الإنسان نفسه عبادة لله عز وجل. ومن صفات المؤمنين أنهم يوفون بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والنذر إذا كان نذر عبادة وجب على المرء أن يؤديه، لأنه ورد في الحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. نعم. فوقت الظهر من الأولى من الزوال، أي ميل الشمس إلى المغرب، ويستمر إلى مساواة الشيء الشاخص فيئه بعد فيء الزوال، أي بعد الظل الذي غانت عليه الشمس. فوقت الظهر وهي الأولى، يعني أول الصلوات هي صلاة الظهر، وسميت الظهر لأنها تصلى في الظهيرة، لأنها في تصلى في الظهيرة أي في شدة الحر، هي الصلاة الأولى صلاة الظهر، وقتها من وقتها من الزوال، أي من الزوال، يبدأ من الزوال، لأنه إذا وضع شاخص تكون الشمس ظلها أو ظل هذا الشاخص طويل، ثم بعد ذلك يبدأ بالانحسار، فإذا توقف وأصبحت الشمس في كبد السماء يسمى هذا بالزوال، فإذا بدأ الزوال بدأت صلاة الظهر. نعم. أي ميل الشمس إلى المغرب. نعم. ويستمر إلى مساواة الشيء الشاخص فيئه بعد فيء الزوال. نعم. أي بعد الظل الذي ظالت عليه الشمس. اعلم أن الشمس إذا طلعت رفع لكل شاخص ظل طويل من جانب المغرب، ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص، فإذا انتهت الشمس إلى وسط السماء وهي مسألة الاستواء انتهى نقصانه. ينتهي النقصان بوجود الشمس في كبد السماء. نعم. فإذا زاد أدنى زيادة فهو الزوال، يستمر وقت صلاة الظهر من الزوال إلى أن يكون ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. نعم. ويقصر الظل في الصيف لارتفاعها إلى الجو، ويطول في الشتاء، ويختلف بالشهر والبلد، وتعجيلها أفضل. تعجيلها أفضل ما لم يكن هناك مشقة من شدة الحر، لأنه إذا كان هناك مشقة فقد ورد أبرده بالظهر. نعم. وتحصل فضيلة التأجيل بالتأهب أول الوقت إلا تحصل فضيلة التأجيل بأن يتأهب الإنسان في أول الوقت، يتجهز للذهاب إلى المسجد، يتوضأ، يعد نفسه للانطلاق لأداء صلاة الظهر. نعم. إلا في شدة حر فيستحب تأخيرها. إلا شدة الحر فيسن أن يتأنى الإنسان قليلا لما في ذلك من المشقة عليه. نعم. ويستحب تأخيرها إلى أن ينكسر لحديث أبردوا بالظهر، ولو صلى وحده أو في بيته أو مع غيم لمن يصلي جماعة. أي ويستحب تأخيرها مع إذا كان الإنسان وقت غيم ويريد أن يخرج لصلاة الظهر والجو غائم ويخشى من المطر، فإذا نزل المطر وجد الوحل والمشقة. يقول المؤلف رحمه الله الأولى أن يتأنى بها لأجل أن يكون الخروج واحدا لصلاة الظهر ولصلاة العصر، لأنه يشق عليه أن يخرج لصلاة الظهر ثم يخرج لصلاة العصر مع وجود الوحل ومع وجود المطر. نعم. أي ويستحب تأخيرها مع غيم إلى قرب وقت العصر لمن يصلي جماعة، لأنه وقت يخاف فيه المطر والريح. نعم. وطلب الأسهل بالخروج لهما معا. نعم. وهذا في غير الجمعة، ويسن تقديمهما مطلقا. نعم. ويليه أي يلي وقت الظهر وقت العصر المختار من غير فصل بينهما، بعد الظهر مباشرة وقت العصر. نعم. ويستمر إلى مسير الفيء مثليه. يعني الظهر يبدأ من الزوال إلى أن يكون الظل ظل الشاخص مثله بعد ظل الزوال. العصر مثليه، يعني مثل مرتين. الظهر ظل الشيء الشاخص من بداية الزوال إلى أن يكون ظله مثله، العصر إلى أن يكون مثليه. نعم. إلى مسير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، أي بعد الظل الذي ظالت عليه الشمس. يعني بعد الظل، الأول نقول الظل الذي زالت عليه الشمس، بمجرد وجوده دخل وقت صلاة الظهر. إلى متى؟ قال إلى أن يكون ظل الشيء مثله بعد ظل وقت بعد ظل الزوال. ثم إذا صار مثله انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر، وقت العصر إلى أن يصير مثليه بعد الظل الذي هو ظل وقت الزوال. نعم. ووقت الضرورة إلى غروبها، أي غروب الشمس. ووقت الضرورة يعني صلاة العصر إلى مغيب الشمس. نعم. فالصلاة فيه أداء، لكن يأثم بالتأخير إليه لغير عذر. نعم. ويسن تعجيلها مطلقا، وهي الصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قال العلماء صلاة العصر. نعم. ويليه وقت المغرب، يلي وقت العصر وقت المغرب، ووقت المغرب يبدأ من غروب الشمس. قبل غروب الشمس لا يصح أن تصلى المغرب، ولا يصح أن يؤذن لصلاة المغرب، ولا يصح أن يفطر الصائم قبل مغيب الشمس. نعم. وهي وتر النهار ويمتد إلى مغيب الشمس. وهو وتر النهار. ما هي وتر النهار؟ ما هي؟ المغرب. لأن الظهر 4 ركعات، العصر 4 ركعات، المغرب 3 ركعات، فهي وتر النهار. نعم. ويمتد إلى مغيب الحمرة، أي ويمتد إلى مغيب الحمرة. إذا غابت الحمرة غاب الشفق الأحمر، فيكون قد دخل وقت العشاء، دخل وقت العشاء بمغيب الشفق، وهي الحمرة التي تكون في الأفق. نعم. ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع، أي مزدلفة. يعني صلاة المغرب يسن التعجيل، بمجرد ما يتأكد الإنسان من أن الشمس قد غربت يؤذن ويصلي، إلا ليلة جمع. ليلة جامعة، وليلة جامع هي ليلة مزدلفة، فالإنسان بغروب الشمس يتوجه من عرفة إلى مزدلفة ويصلي المغرب والعشاء في مزدلفة، بمعنى أنه يصليهما جمعا تأخير، ولو وصل مبكرا يصليهما جمعا تقديم، إلا ليلة جمع فإنه يصليهما بمزدلفة عند وصوله مباشرة. سميت جمعا لاجتماع الناس فيها، ويسن لمن يباح له الجمع وقصدها محرما تأخير المغرب ليجمعها مع العشاء تأخيرا قبل حط رحله، ويليه وقت العشاء إلى طلوع الفجر الثاني وهو الصادق. هذا يلي وقت العشاء وقت الفجر، وهو يبدأ من طلوع الفجر الصادق، لأن عندنا فجر كاذب وفجر صادق، فالعشاء يستمر إلى الفجر وقت العشاء، وأما الفجر فهو يبدأ من طلوع الفجر الصادق. نعم. وهو البياض المعترف بالمشرق ولا ظلمة بعده، والأول مستطيل أزرق له شعاع، الأول يعني الفجر الكاذب. نعم. له شعاع ثم يظلم، وأما الفجر الصادق لا، كل ما يتأخر الوقت يزداد إيضاحا ويزداد يعني سفرة. نعم. وتأخيرها إلى أن يصليها في آخر الوقت المختار وهو ثلث الليل أفضل إن سهل. هذه صلاة العشاء، تأخيرها إلى ثلث الليل إذا سهل ذلك فهو أولى ما لم يشق على الناس. نعم. وإن شق ولو على بعد المأمومين كره، ويكره النوم قبلها. ويكره النوم قبلها يعني قبل صلاة العشاء، لأنه إذا نام قد لا يصليها، والسهر بعدها، لأنه إذا سهر بعدها قد لا يصلي صلاة الفجر. نعم. والحديث بعدها إلا لمصلحة حديث، كان يكون الإنسان يتعلم أو يتهجد أو يوتر أو يقضي بعض الأشياء النافعة. نعم. إلا يسيرا أو لصغل أو ما أهل ونهله، ويحرم تأخيرها بعد ثلث الليل بلا عذر، لأنه وقت ضرورة، ويليه وقت الفجر من طلوعه إلى طلوع الشمس، وتعجيلها أفضل مطلقا، ويجب التأخير لتعلم فاتحة أو ذكر واجب إن أمكنه تعلمه في الوقت، وكذا لو أمره والده به ليسلي به، ويسن لحاقن ونحوه مع سعة الوقت. ويسن لحاقن ألا يتعجل، بل يجدد وضوءه ويقضي أو يزيل ما لحق به، فالحاقن قد لا يصلي أو قد لا ينتبه لصلاته ما فيها من ذكر وخشوع، فيقول الأولى له أن يؤخر حتى يتوضأ. نعم. وتدرك الصلاة أداء، يقضي حاجته ويتوضأ. وتدرك الصلاة أداء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.